إخواننا الكرام، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب لها 4 سنوات ضوئية، حتى إخواننا الكرام يأخذون فكرة عن 4 سنوات ضوئية، الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. ابنك الصغير بالصف التاسع على آلة حاسبة يمكن أن يقدم لك الرقم الذي يفصلنا عن هذا النجم الملتهب، بضرب 300,000 ب60 ب60 ب24 ب365 ب4 بطارقة. تصور لو في طريق معبد لهذا النجم ومعك سيارة، السرعة 100، قسم المسافة على 100 كم ساعة بدك، قسم المسافة على 24 كم يوم، قسمها على 365 كم سنة. من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب على المجموعة الشمسية تحتاج إلى 50 مليون عام. معنى 4 سنوات ضوئية يعني 50 مليون عام قيادة مركبة، كل أعمارنا 60-70. هاي أقرب نجم ملتهب. متى نصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية. القطب 4,000. متى نصل إلى مجرة اسمها المرأة المسلسلة؟ 1,000,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى نجم مكتشف حديثاً بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية؟ 24 مليار سنة. ال4 سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام. فال24 مليار سنة، الآن اقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم ألا يطاع؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ألا يخطب وده؟ فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا.